وانقضت المدة ومتى مسح ثم انقضت المدة يعني بطلت طهارته، طهارته قد بطلت. أحسنت سانجي، ما شاء الله عليك، بارك الله. إذن هذا ما بدأنا فيه. فإذا مسح على الخف ونحوه ثم جاء وقت نهاية مدة المسح فإن طهارته تبطل مباشرة بمجيء هذا الوقت، جاء هذا الوقت فطهارته قد انتهت. هذا القول الأول. هناك قول ثاني بعد قليل إن شاء الله. قال أو خلع بطلت أو بطلت طهارته، يعني إذا خلع ما يمسح عليه مثل لابس جورب وخلعه بعد أن مسح عليه قبل نهاية مدة المسح فطهارته باطل تبطل مباشرة، هكذا يقول المؤلف. إذا من مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته، أو خلع خفه أيضا بطلت طهارته مباشرة، هكذا يرى المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. كلا المسألتين ما اختاره المؤلف فيها ضعيف ومرجوح. سلمك الأخت الفاضلة حوراء أو حور سعودي، بارك الله. والقول الثاني أنه باق على طهارته في هاتين الحالتين، فلو مسح أو فلو أنه مسح على خفه مدة 24 ساعة، يعني مسح بعد حدث الساعة السابعة مساء ثم مضت 24 ساعة، فالسابعة مساء من اليوم الثاني طهارته تبطل تلقائيا ما دام المدة انقضت. القول الثاني أن طهارته باقية، أن طهارته باقية، وهذا القول كما قلنا هو الراجح. وكذلك في المسألة التي تليها، لو خلع خفه وهو على طهارة من حيث الأصل فطهارته باقية أيضا، فطهارته باقية أيضا، وهذا القول اختاره شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، واستدلوا بأن من تطهر ومسح على خفيه قد توضأ وضوءا شرعيا وارتفع حدثه، وأما قضية خلع الخف أو انتهاء المدة فليست من نواقض الوضوء، فالأصل أنه باق على طهارته، يعني أنهم بنوا على الأصل، الأصل بقاء الطهارة، واستدلوا بمسألة أو قاسوا هذا على مسألة. لو أن مسح توضأ وضوءا شرعيا ثم حلق شعر رأسه، ما رأيكم أيها الأحبة، هل تنتقض طهارته؟ نقول أعد الوضوء أم الأصل بقاء الوضوء؟ نعم، فبس حياك الله بأنس، بأنس اليوم مجاهد، وأمس أسأل الله لا يحرمه الأجر على أن يعني جلس منذ الصباح ويشغل المواد التسجيلية أو المسجلة من أكاديمية السنة العلمية، بارك الله فيك. ها ما بكم اليوم أيها الأحبة، غريب المشاركات اليوم، ضعيف ليس من العادة. على كل قلنا طهارته باقية، ومن مسح ثم أقام، يقول المؤلف ومن مسح ثم أقام يعني يتم مسح مقيم، مسح مسافر مسح وهو في سفر ثم وصل إلى بلده، فهل يتم مسح مسافر ثلاثة أيام أم يتم أو يمسح مسح مقيم بعد 24 ساعة؟ يعني إذا لبس الخف أو الجورب وهو مسافر ثم مسح عليه لصلاة الظهر ثم قدم بلده، ثم قدم بلده، واضح؟ قدم بلده قبل العصر، لاحظوا مسح عليه أول المسح بعد حدث صلاة الظهر ثم قدم بلده قبل العصر، فله أن يمسح إلى غد قبل الظهر يكمل مدة 24 سنة. قال والدليل على ذلك أنه لما انتهى سفره فإنه يأخذ أحكام المقيم، وحكى بعض العلماء الإجماع العكس تماما. المؤلف يقول أتم مسح مقيم 24 ساعة، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يمسح مسح مسافر، يعني يمسح 3 أيام تبدأ المدة من مسحه عليها أول مرة في الحضر، يعني سافر من بلده يوم الأحد ومسح على خفه الساعة 6 مساء، فهل يخلع الخف وتنتهي مدة المسح من يوم الاثنين بعد 24 ساعة أم بعد 3 أيام بعد 72 ساعة؟ الثاني بعد 72 ساعة. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل أنه أصبح مسافرا فله حكم المسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن. يعني الحديث مضى معنا أنه صحيح. قال المؤلف رحمه الله ويجوز المسح على العمامة، وهذا لا شك فيه، يعني لا شك في جوازه المسح على العمامة. جاء عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه كما في حديث عمرو. قال ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة، يعني يكون لها طرف من الخلف متدلٍ متدلي، يكون لها طرف من الخلف متدل طرف العمامة. معلوم أنه يكون لها كم طرف؟ طرفها طرف يكون متدل من الخلف، لها ذؤابة، هذا يسمى ذؤابة، ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. يعني المؤلف هنا يقول لا يجوز المسح على العمامة إلا بشرطين، الشرط الأول أن تكون لها ذؤابة، الشرط الثاني أن تكون ذات أو أن تكون ساترة لجميع الرأس لما جرت العادة بكشفه، كما إذا كان قد حاذى الأذن. هي لفضيلة الشيخ محمد بن خليفة، يا مرحبا وسهلا فضيلة الشيخ، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، سأل الله لا يحرمك الأجر على جهدك وجهادك في إلقاء الدرس مع الظروف التي تعيشها، أسأل الله أن يجمع لوالدتك بين الأجر والعافية وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. هكذا قال المؤلف. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط هذين الشرطين لأن غير ذات الذؤابة ليست لباسا خاصا بالكفار، لأنهم عللوا أصحاب القول الأول كالمؤلف وغيره رحمهم الله لأن هذا لباس الكفار لو لا يكون لها ذؤابة، فالنتيجة أنه يجوز لبس العمامة ولو لم تكن لها ذؤابة لأنها ليست لباسا خاصا بالكفار. ولا يوجد دليل قوي لاشتراط ستر أكثر الرأس أيضا، فإذا القول الراجح أنه يجوز المسح على العمامة ولو لم تكن لها ذؤابة ولو لم تستر أغلب الرأس. أي نعم، طبعا الشباغ والطربوش هذه كما هو معلوم لا يمسح عليها، أما ما يسمى بالقبع نعم الذي يغطي الرأس والأذنين والرقبة فلا شك أنه يجوز المسح عليه إذا كان يشق نزعه، وحتى لو لم يشق نزعه فلا شك أنه يجوز المسح عليه، فهو أولى بالمسح من العمامة، هو أولى بالمسح من العمامة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن شرط عفوا قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك، يعني على الخفين على الجوارب على الجراميق على العمامة، هذه مضت في الدروس السابقة 4: خفان الخفان الجوربان الجراميق أو نعم الجراميق كما قلنا، الخف الثاني إذا لبس على الأول يسمى بجرموق، والعمامة. المؤلف يقول لا بد إذا أردت أن تمسح عليها أن تكون قد لبستها على طهارة، إذا أردت أن تمسح على هذه الأربعة فلا بد أن تكون قد لبستها على طهارة من قبل، طهارة كاملة، متطهر من الحدثين الأصغر والأكبر. والدليل على ذلك ما روى البخاري من حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. أي نعم. على كل حال الخلاف قوي في قضية العمامة، هل لا بد من جواز المسح عليها أن تكون قد لبست على طهارة؟ أي نعم، خلاف فيها قوي، لكن ما قاله المؤلف لعله أقرب وهو أحوط. أي نعم، لعله أحوط إن شاء الله تعالى. قال: ويجوز المسح على الجبيرة. الجبيرة يقول العلماء هي ما يوضع على الكسر من أعواد ونحوها، ما يوضع الكسر من أعواد ونحوها ليتماسك العظم ويلتئم، كما ذكر صاحب المصباح وغيره. فيجوز المسح على الجبيرة، ونسميها اليوم بماذا؟ من منكم يعرف نسمي الجبيرة اليوم بماذا؟ الاسم المشهور لها اليوم الوضع غريب. أحسنت، من السني تركي قبلك إبراهيم، بارك الله فيكم، أحسنت يا أخي الحبيب إبراهيم، أحسنتم جميعا، جميع من كتب أيضا. ومثل الجبس اليوم يوضع من لصقات تحتوي على علاج، مثل اللصقات التي توضع لعلاج الظهر، يجوز المسح عليها أيضا. قال العلماء: يجزئ المسح عليها في الطهارة الكبرى. الجبيرة إذا الإنسان أحدث حدث أكبر فلا يشترط أن ينزعها، في ذلك ضرر كبير عليه، فيمسح عليها هنا ولا ينزعها. كذلك كما قلنا مثلها اللصقات، والعلم عند الله. قال: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة. يعني لا يجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها، بربطها، حجمها لا يتجاوز موضع الحاجة. الحاجة إلى المرفق، خلاص إلى المرفق، أما ما زاد عن المرفق فلا، لا يمسح عليه. أي نعم، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. أحيانا يرى الطبيب أن من الضرورة أن يزاد فيها قليلا، هنا من الضرورات تبيح المحظورات. عنك الله أخي الحسين جيب، بارك الله. قال المؤلف رحمه الله: إلى أن يحلها. فإذن الجبيرة هل لها مدة معينة في المسح عليها؟ الجواب لا، يمسح عليها ولو كانت عليه مدة شهر أو أكثر. نعم، وهذا بالإجماع. والدليل أن الجبيرة وضعت للضرورة أو الحاجة، والضرورة والحاجة تقدر بقدرها، فيجوز أن يمسح عليها إلى أن يستغني عنها. قال المؤلف رحمه الله: والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني في جواز المسح على الخفين والجوارب والجراميق والجبيرة، الرجل والمرأة سواء. اي نعم، وهذه قاعدة شرعية، كل حكم شرعي فهو للرجال، اذا كان للرجال فهو للنساء ايضا، الا ما خصه الدليل، الا ما خصه الدليل. قال المؤلف رحمه الله: الا ان المرأة لا تمسح على العمامة. الا ان المرأة لا تمسح على العمامة، لماذا؟ لان العمامة من خصائص الرجال، لا يجوز المرأة أن تتشبه بالرجال، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، رواه البخاري. هنا هنا مسألة الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها. يقول العلماء: إذا كان مدارا تحت الحلق، نوع من الربط يعني، ويشق عليها أن تنزعه للصلاة، ها، فيجوز لها أن تمسح عليه، يجوز لها أن تمسح عليه. بشرطين: إذا كان مدار تحت الحق، وإذا كان يشق نزعه، كما قال بعض أهل العلم من المعاصرين، واستدلوا بما ثبت عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار رضي الله عنها وأرضاها. أي نعم، كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره. وبعض أهل العلم يقول الأحوط أن تمسح مع الخمار بعض الرأس. لاحظوا، تمسح مع الخمار، إذا كانت تريد أن تمسح على الخمار وكان مدارا ويشق نزعه، فتمسح بعض الرأس، بعض شعر الرأس المعتاد، هذا لا بأس به. وأنا مسألة ذكر بعض المعاصرين كشيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره، إذا ركب له عضو صناعي عند الوضوء أو أن يغسله، يعني ركب يدا صناعية، هل يجب عليه أن يغسلها؟ الجواب لا، لأن من حيث الأصل ليست يده التي خلقه الله له، التي خلقها الله له. إلى هنا انتهى الدرس الذي كان مفقودا، واليوم سجل ضمن الأخ الحبيب والذي كردي سني، وأنا أيضا سجله، على كل حال سيرفع أيضا في الموقع إن شاء الله. وبغض النظر عن رفع الموقع، أنا بودي أن يوضع على شكل رابط، ممكن أن تضعها أخي الحبيب والمبارك كردي أختنا بنت عائشة اللي منكم سجل الدرس. أي ممتاز، ممتاز يا أسد، لو تضعون على شكل رابط.